مالك سباق في الخيل، إذا كان ما يوجد إلا خيل واحد هل يجوز أن يتسابقون على الوقت؟ نعم نعم ممكن، ممكن السباق على الوقت ما في حرج، ممكن، أنا يسمى سباقا، السباق على الوقت ما في حرج أبدا إذا ضبط وأتقن ولا حرج، ويجوز الرهان في هذا أيضا.